ثم قال المؤلف رحمه الله: السابع في سبيل الله، في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة أي الذين لا ديوان لهم. قوله في سبيل الله، السبيل بمعنى الطريق، وسبيل الله نوعان: سبيل عام وسبيل خاص. سبيل الله نوعان، عام وخاص. فأما العام فهو كل طريق يوصل إلى الله، كل طريق يوصل إلى الله فهو من سبيل الله، وعلى هذا تدخل جميع الأعمال الصالحة، لأن كل عمل صالح فهو طريق موصل إلى الله. فيدخل في ذلك بناء المساجد والمستشفيات وإصلاح الطرق وفتح المدارس وما أشبه ذلك وإجراء الأنهار وما أشبه ذلك. وهذا ما ذهب إليه بعض المتقدمين والمتأخرين من المعاصرين، إلى أن المراد في سبيل الله جميع المصالح العامة التي تحصل بها التقرب إلى الله. واضح؟ وقال بعض العلماء إن المراد في سبيل الله هنا خصوص الجهاد، يعني قلنا إن سبيل الله عز وجل يطلق على إطلاق عام وإطلاق خاص، قالوا إن المراد بقوله في سبيل الله يعني خصوص الجهاد، وهو النوع الثاني أو الإطلاق الثاني من إطلاق في سبيل الله. ولا يدخل في ذلك كل طريق يوصل إلى الله أو المصالح العامة، وعللوا ذلك بعلتين أو بأمرين. الأمر الأول أننا لو قلنا بأن المراد في سبيل الله المصالح العامة وكل طريق يوصل إلى الله لفاتت فائدة الحصر، والله تبارك وتعالى حصر أهل الزكاة بقوله إنما الصدقات. وثانيا أنه لو قيل بجواز صرف الزكاة في المصالح العامة كالمساجد وما أشبه ذلك لكان الناس يتجهون إلى المصالح العامة ويتركون الأشياء الخاصة، ويتركون يعني يصرفونها في الاستحقاق العام ويتركون الاستحقاق الخاص، لأن كل أحد يحب أن يبذل ماله في أي شيء في المساجد. لو لو لو لو يعني خيرت رجلا أيما أحب لك، أن تبذل مالك في مسجد أو تعطيه فقيرا، تختار المسجد، لأنه أكثر نفعا وأدوم، أكثر نفعا وأدوم أجرا. الفقير ربما إذا أعطيته المال اليوم من الغد ينفد منه، لكن هذا المسجد كل من صلى، كل من تلا، كل من تعلم علما فيه لك أجر. والثاني أنه أدوم، يبقى سنين. فلهذين أمرين نقول المراد به في سبيل الله خصوص الجهاد. خلاصة أن سبيل الله له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام كل طريق يوصل إلى الله من جميع الأعمال الصالحة، وعلى هذا أو وبهذا التفسير أخذ جمع من المتقدمين والمتأخرين فأجازوا إخراج الزكاة أو دفعها إلى المصالح العامة. والنوع الثاني خصوص الجهاد، وهو الصحيح أن المراد بالآية خصوص الجهاد لهذا الأمرين. يقول رحمه الله: وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. وقولوا المتطوعة احترازا من غير المتطوعة، فمثلا الموظفون في الجهاد لا يعطون لأنهم غير متطوعة، يعني مثل الآن العساكر، الجنود، الموظفين من قبل الدولة لا يعطون، ليسوا غزاة متطوعة وإنما هم أجراء. قال: أي الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم. لا ديوان لهم يعني ليس لهم من بيت المال، ليس لهم شيء من بيت المال، أو لهم لكن ما يعطونه لا يكفيهم، فحينئذ يعطون كفايتهم. فلو كان ما يكفيهم مثل 10,000 وما يعطونه 5,000، كم يعطون؟ 5. قال: فيعطى ما يكفيه لغزوه، يعطى ما يكفيه لغزوه. قال: ولو غنيا، يعني ولو كان غنيا، وذلك لأننا نعطيه لا لحاجته وإنما للحاجة إليه أو لهما جميعا. لاحظ الآن المجاهد يعطى لحاجته أو للحاجة إليه أو لهما؟ لهما. نعم هو الحاجة إليه، لكن أيضا مو محتاجه أو حاجته ترجع إلى الحاجة إليه. نعم لأن يعني نقول إن الآن ليعطى لحاجته يعني لذاته، لذاته، فنحن حينما نعطيه لا نعطيه لحاجته وإنما نعطيه لأننا محتاجون إليه، ولو أعطيناه لحاجته لكان إعطاؤنا إياه بوصف الفقر، بوصف الفقر. قال فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. طيب الآن السابع في سبيل الله، هل لا بد من تمليك الغازي إذا أردنا أن نعطي الغزاة؟ هل لا بد من تمليكهم في أن يعطون مالا، أو يجوز أن يشترى لهم سلاح وعتاد ويعطونه، يعني يشترى لهم من الزكاة ويعطونه؟ المذهب الأول أنه لا بد من تمليكهم، فلا يجزئ أن يشتري سلاحا، ولهذا قال المؤلف فيما بعد لا أن يشتري منها فرسا يحبسها. فلو اشترى مثلا فرسا أو اشترى دبابة من الزكاة ووضعها للمجاهدين لمن احتاج من المجاهدين، فالمذهب أنه لا يجزئ، والصحيح الإجزاء، صحيح الإجزاء. والسبب أن الصرف في الجهاد صرف في جهة، لأن الله عز وجل يقول وفي سبيل الله، وفي سبيل الله. فعلى هذا الصرف للجهاد يجوز أن يملك المجاهد، ويجوز إيش؟ أن يشترى له سلاح أو عتاد. ولهذا ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه حمل فرسا في سبيل الله فأضاعه الذي حمله، يعني أهمله، ما أراد أن يشتريه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في خالد بن الوليد وأما خالد فإنكم تضربون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله مصرف من مصارف الزكاة، يجوز أن يعطى المجاهد تملكا بأن يقال خذ هذا المال اشتري ما تحتاج إليه من الأسلحة، ويجوز أن يشترى له سلاح ويعطى إياه، ولأن الدفع إلى الجهاد أو إلى سبيل الله دفع إلى جهة. يقول ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته، يعني يجوز أن يعطى الفقير لحج الفريضة وعمرة الفريضة. فمثلا هذا رجل لم يحج ولم يعتمر، يجوز أن نعطيه من الزكاة للحج وأن نعطيه من الزكاة للعمرة. فإن كان لم يحج ولم يعتمر أعطي للحج والعمرة، وإن كان اعتمر ولم يحج أعطي للحج، وإن كان حج ولم يعتمر أعطي للعمرة. المهم أنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج الفريضة وعمرة الفريضة. ومفهوم قول المؤلف لحج فرض أنه لا يجوز لحج النفل ولا لعمرة النفل، ومفهوم قوله لفقير أنه لا يجوز الدفع إلى غني في حج الفرض ولا في عمرة النفل. واضح؟ إذن هذا ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب، أنه يجوز دفع الزكاة لحج الفريضة وعمرة الفريضة بشرط أن يكون من دفعت له أن يكون فقيرا، يكون فقيرا. وهذا المذهب وهو من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد، ومذهب الأئمة الثلاثة على أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لحج الفرض وعمرة الفرض. قالوا لأنه لا يتصور وجوب الحج على الفقير، الفقير الذي ليس عنده شيء الحج لا يجب عليه، فدفعنا المال له دفع في أمر واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. وهذا هو القول هو الصحيح، أنه لا يجوز دفع الزكاة لحج فرض لفقير ولا لعمرته، لأنه لا يتصور وجوب الحج على الفقير ولا العمرة، لأن من شرط وجوب الحج أن يكون مستطيعا. قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الخلاصة الآن، هل يجوز أن تدفع الزكاة لحج فرض لفقير أو عمرته؟ المذهب أنه يجوز، واستدلوا، يعني إذا قال ما الدليل على جواز ذلك، نقول دليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فسمى الحج والعمرة جهادا. والجهاد يجوز دفع الزكاة، بذل الزكاة فيه. وهذا القول كما سبق من المفردات، من المفردات. مش معنى من المفردات؟ يعني ممن فرد به مذهب الإمام أحمد عن بقية الأئمة. ولهذا قال ناظم المفردات: والحج أيضا في سبيل الله، والحج أيضا في سبيل الله عد وفي المقنع هذا واهي، يعني أن هذا القول ضعيف الذي مشى عليه في المقنع، والمقنع هو أصل هذا الكتاب الموفق رحمه الله، أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لحج الفرض، لا لحج فرض للفقير ولا لعمرته لما سبق. يقول رحمه الله: لا أن يشتري منها فرسا يحبسها وتقدم، أو عقارا يقفه على الغزاة. يعني لو اشترى عقارا يقفه على الغزاة، قال هذا وقف على الغزاة، فإنه لا يجزئ لأنه على المذهب لا بد من التمليك. قال: وإن لم يغزو رد ما أخذه. وهذا مبني على ما سبق، أن الأربعة الأصناف الأولى إذا أخذوا تملكوا، وحينئذ صرفوه لما شاءوا، والأربعة أصناف الباقية يأخذون أي شيء للحاجة، يعني لا يجوز لهم أن يصرفوا ما أخذوه لغير ما أخذوا. فعلى هذا إذا فضل شيء أو زال السبب الذي من أجله أخذوا وجب عليهم الرد. نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، يعني يجوز له أن يأكل من الصدقة لأنه جهاد. يقول رحمه الله: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع. الثامن من الأصناف ما بعد ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، أي سفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيره، لأنه ليس له سبيل، لأن السبيل هي الطريق. فسمي من لزمها ابن سبيل كما يقال ولد الليل. إذا ابن السبيل، السبيل في اللغة هو الطريق، وسمي ابن سبيل لأنه ملازم له، والشيء إذا لازم شيئا سمي به كما يقال طير الماء لأنه ملازم للماء. فسر المؤلف قال ابن السبيل، قال المسافر المنقطع، يعني الذي انقطع به سفره. وقول المؤلف وهو المسافر ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون السفر طويلا أم قصيرا، ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون السفر طويلا أم قصيرا. ولكن قد يقال إن قوله، إنه يستفاد من قول المنقطع اشتراط أن يكون طويلا، لأن السفر القصير لا يحصل به الانقطاع. ووجه ذلك أن السفر القصير دون المسافة. سبق أن فرقنا بين السفر الطويل والقصير، السفر الطويل ما بلغ المسافة، والسفر القصير ما دون المسافة. فعلى هذا عموم قول المؤلف الأول وهو المسافر نقول يشمل السفر الطويل والسفر القصير، لكن يبعد السفر القصير قوله المنقطع، لأن السفر القصير لا انقطاع فيه لأن المسافة فيه ليست طويلة. يقول أي سفره المباح أو المحرم، السفر المباح أو المحرم. طيب المباح للحاجة، لاحظوا السفر المباح مرادهم إذا كان لحاجة، فإن كان لغير حاجة فلا. فعلى هذا السفر للنزهة سفر مباح، ولكنه ليس هناك حاجة فلا يعطى. إذن قوله أي السفر المباح، أي سفره المباح، المراد الذي للحاجة، أما ما كان لغير حاجة فلا. أو المحرم إذا تاب. طيب نأخذ من قوله أي سفره المباح، خرج بالمباح، خرج به نقول المباح لغير حاجة، والمكروه والمحرم. خرج بقوله المباح، خرج يعني إذا المباح لغير حاجة كالنزهة، والثاني المحرم، والثالث المكروه. فهذه الثلاثة لا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا إذا تاب، والتوبة إنما تكون في ماذا؟ المحرم. طيب والمكروه إيه؟ يعطاه من المباح، يعني راح يأكل البصل فيثنى اللهم إني أتوب إليك لكن البصل. مثال السفر المكروه، سفر مكاثرة في الدنيا، السفر مكاثرة أو السفر وحده، أو كما قال بعضهم السفر لأكل البصل. اشتبهت لك؟ طيب والسفر المحرم معروف، في المحرم لو تاب لو تاب سافر لسفر سافر سفرا محرما ثم تاب يقول يعطى، لأنه يعني لما تاب زال عنه وصف الحرمة فصار إيش مباحا فيعطى. المكروه نقول من باب أولى، يعني لو عدل عن نيته لهذا المكروه فإنه إيش يعطى، فإنه يعطى. يقول إذا تاب دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل، يعني لو قال إنسان أنا أريد أن أسافر سفرا مباحا لحاجة، لحاجة مثل أراد أن يسافر مثل لعلاج تجارة، فقال أعطوني مالا لأجل السفر تكاليف السفر، يقول لا نعطيك لأنه الآن ليس ابن سبيل، لا يصدق عليك وصف ابن سبيل، لأن ابن السبيل هو المسافر المنقطع وأنت لم تنشئ السفر. يقول لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال ولد الليل من يكثر خروجه فيه وابن الماء لطير لملازمته له، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، يعطى ابن السبيل ما يوصلها بلده. كم يعطى؟ نقول يعطى ما يليق به، يعطى ما يليق به وبحاله، وهذا يختلف باختلاف الناس. فعلى هذا إن كانت عادته ممن يركب الطائرة أعطي ما يوصله لبلده في الطائرة، إن كان من عادته أن يركب السيارة أعطي ما يوصله لبلده في السيارة، وهكذا. طيب من عادته أن يركب درجة أولى، ها؟ احنا قلنا يعطى ما يليق بحاله، افرض انه وزير يقول انا اركب درجه اولى، لا في فرق، ها لا ممتاز، هذا اوسع كراسي، تمر يجيبون قهوه وينزل قبل ويرجع قبل، ها ايش تقولون؟ لا هو مو مساله الحاجه، مساله ايضا انكسار قلبي عند الناس، ولا نقول اجل يركب على احمر ويروح لبلده او يركب في حوض جدسي. يعطى. ها؟ احنا قلنا يعطى ما يليق بحاله، اذا قلنا يعطى ما يليق بحاله فان ينظر، فانه يعطى ما جرت به العاده. يقول رحمه الله طيب فيعطى من السبيل ما يوصله الى بلده، يعني حسب ما يليق بالحال. قال ولو وجد مقرضا، يعني ولو وجد من يتبرع له بالقرض فاننا نعطيه، وذلك لان المقرض قد يكون عليه منه عليه منه. طيب هل يجوز له أن يسافر ويقلل النفقة لأجل أن يأخذ من الزكاة؟ لا ليس من الأهل، ما يشترط ابن السبيل، ما يشترط، يعني ابن السبيل يعطى ولو كان عنده ملايين في البلد، يعني مثل رجل سافر لبلد ثم نفذ ما معه من النفقة وعنده في بلده ملايين، هل يجوز لنا أن نعطيها من الزكاة؟ ها؟ نعم يعطى. طيب هل يجوز أن يقلل من النفقة لأجل أن يأخذ من الزكاة؟ لا يجوز، لأن هذا تحيل، يعني مثلا الآن النفقة مثل نفقة سفره 5000، يقول أنا بأخذ بس 500 ريال والباقي لا الباقي أطلب من الزكاة وأعطى. طيب في وقتنا الحاضر الآن هل يتصور ابن السبيل في أغلب الناس، ها واقع الأمر أن الآن الناس حقيقة ابن السبيل غير متصور، لمن لهم حسابات في البنك لا يتصور أن يكون ابن سبيل، إلا اللهم إذا كان في مكان أو بلد ليس فيه بنوك أو آلات صرف. نعم، أما في زمن الحاضر نقول لا يتصور، لأنه أينما حل فنقوده بين يديه، لو يذهب إلى أمريكا ما يكون بسبيل، لأنه يستطيع أن يدخل هذه البطاقة ويأخذ ما شاء، لكن يتصور فيما إذا لم يكن له حسابات في البنك، لم يكن له مال، أو كان المكان الذي هو فيه ليس لا يوجد فيه بنوك. أما إنسان مثلا في مكة يقول أنا من أهل الرياض وانقطعت به السفر وكذا ولا عندي مال، هو الحمد لله لا فرق بين وجودك في الرياض ووجودك في مكة، الآلة أمامك أضغطوا تخرج لك. إذن ابن السبيل في وقتنا الحاضر في الحقيقة لا يتصور وجوده إلا في حالين، حلولة إذا كان الإنسان ليس له حسابات في البنوك، أو كان له حسابات ولكنه في مكان نائن ليس فيه بنوك أو آلات صرف. أما من عنده حساب في البنك أو رصيد في البنك وتوجد آلات الصرف والبنوك فهذا لا يتصور، لأنه بإمكانه أن يأخذ منها. يقول هل يجوز تعجيل الزكاة لابن السبيل؟ مثل إنسان عنده زكاة تحل في بعد 4 أشهر مثلا، ورأى ابن السبيل بحاجة ماسة أو في ضرورة، هل يجوز أن يعطيه ناويا تعجيل الزكاة؟ نقول نعم، لكن بشرط أنه يحتسب ما حصل من زيادة. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. طيب، يقول رحمه الله: وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. إذا قصد بلدا واحتاج قبل أن يصل، مثال ذلك قصد مكة، قصد مكة وفي ذي الحليفة احتاج وهو من أهل القصيم، فيعطى ما يوصله إلى مكة وما يرجعه إلى بلده، لأن ابن السبيل يعطى حاجته، وحاجته هنا أن يصل إلى مكة وأن يرجع إلى بلده. ولهذا قال: ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. لكن هذا مقيد، ما يصل به إلى البلد الذي قصده ما لم يكن له في البلد الذي قصده مال، فإن كان له مال فلا يعطى، إن كان له في البلد الذي قصده مال فلا يعطى. مثل احتاج وهو في ذو الحليفة وذهب من القصيم إلى مكة، واحتاج وهو في ذو الحليفة وله في مكة مال فلا يحل له، يعطى في هذا الحال ما يوصله إلى مكة فقط، لأن إعطاء ابن السبيل ضرورة، والضرورة يجب أن تتقدر بقدرها. واضح الآن؟ طيب، قال أهل العلم رحمهم الله: ويحرم كما ذكرناه فيما سبق، يحرم على المسافر أن يقصد تقليل النفقة لأجل أن يستحق من الزكاة. مثلا إنسان في بلده وهو غني يقلل من النفقة لأجل أن يعطى من الزكاة، فيذهب مثلا بنفقة قليلة ثم يقول: ليس معي شيء أعطوني من الزكاة، هذا حرام، هذا حرام. لكن لو قدر أنه أن معه مال ونفد أو سرق أو غصب فيعطى في هذا الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.